يا رب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. يا تسامحت القلوب لها وتراقت الألباب صوت عناها وتسالت الأرواح في عليائها بل تمرنت بالنور في رجاها. يا من يسبح كل شيء خالقه ويقدس الأعلى الذي سواه. فالأرض قالت جئت طوعا الذي خلق الخلائق جل في علياه. والشارقات الشفق ايضا سبحت منصاعه لله جل ثناه. والدود في سم الصخور مقدس رجاؤه حقا ولا ينساه. والنحل يسبح حامدا آلاءه جل الذي اوحى له وهداه. بين الغروج الخضر يسبح سابحا في الكهف بالاشجار طاب الله. التراب يحمل الحلو شهدا صافيا متآلف الالوان في مرآه. فيه الشفا مما يرى من عزته جل المليك تبارك الاسماء. والزرع مقدرا لمجد خالقه من انبت الزرع الذي سواه. وبدا على الشجر النذير كساء واشيا من اين عن اثمار الزرع. ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا ولا لولا سواك فيصبر. يا ما علت له الوجوه باسرها ذلا وكل الفاتنات توحيها. يا من تفرد بالبقاء وبالثنى في عزه وله البقاء الصمدا. يا من له وجب الكمال بذاته فلذات تشقى ما تشاء وتفقد. انت الاله الفرد الذي كل القلوب له تحر وتشهد. اخوتنا اخوه الايمان ومتابعه لفقرات هذه الليله القرانيه المباركه التي ننقلها لحضراتكم في عزاء الفقيد الراحم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله بواسع رحمته. كما نتوجه الى الله سبحانه وتعالى ان يكون برفقه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبرفقه الصالحين بالجنه. نعيش واياكم في رحاب هذه التلاوه القرانيه المباركه وتلك التلاوه العذراء يتلوها على مسامع حضراتنا طارق الطاقه والتلفزيون العربي وسفير القضاء في دوله باكستان الاسلاميه قضيه القارئ الشيخ احمد صلاح عبد الله. ندعو الله سبحانه وتعالى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. انه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. عليك يا رب. ومن لم يستطع منكم الله

عليك الله يزيدك يا رب ان شاء الله. اشرح كشف فإذا أردتم نفسا أكرمة فاحشة صلوا على سيدنا النبي صلاة النبي. نعم مولانا نعم. ذلك لمن خشي عليك لا لا لا وأنا لك يا رب. يريد الله ليهدينا لكم. يريد الله كمان. يريد الله ليهدينا لكم. نعم وكمان. يريد الله صدرك يا رب. يا سلام يا اخي. لا يا اخي ايامه لسه جاي قال مستقبلا. يريد الله ان يبين لكم ويأتيكم عليك يا مولانا العارفين بالله. الله يا متمسك صل على النبي صلى الله عليه وسلم. رب السلام. يا سلام مصر بخير يا مصر. والله الله الله الله الله الله الله الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا حلو يا عم مش هتعمل ده جفنك الحلوه دي ايوه السلوك ايوه يا عم نعم الحاج حسن علان لا Yeah. يرضى عليك. ولا تتمنوا نعم شكرا تعليق عليك ابو حميد يا غالي كنا يزيدك يا رب نعم نعم نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله والآل الله ظبطها كده يا سيدي مع الكلام ده النبي ظبط نفسك ان الله كان بكل شيء عليما إن الله تعالى نعم نعم عليك مولانا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللي جاي دي بقى شغلي دي الله يرحم الله يسعدك الله يزيدك يشرح صدرك الله الله الله الله يبارك وقيل الله أكبر نعم الله الله الله ربنا يحفظك طال حاتك انا فاكر الوحيده فيك الشغل بتاعك دي يلا يا عم يسلم على العالم معك راس عليك الرجال قوامون على يا رب بما قال الله احمد النبي تعال عليك الله يسعدك عليك عارف يا الله عليك عليك يا مولانا. لا اله الا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وَالَّذِي تَخَافُونَ مُرْجَعُونَ عليك يا مولانا. Thank you. عليك ارفع عليك يا مولانا. الله الله الله الله الله كان عليما خبيرا واعبدوا والقرار في العالم الإسلامي وتفيد القرار في يوم الإسلام الثاني الإسلامية فضيلة القمر الشيخ أحمد صلاح عبد الله المفتي لبرهان مركز وعلي الرياضي للمحافظة الشرقية يصف بالكل المنزل على الأرض في 35-88-1-68-88 تقلناها لكم على مسارع حضراتكم إحدى وحدات الإذاعات المحلية والأنوار الكبرى التي سنونها الموجودة تحت إشراف الله